بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارق، أي مما يطلبونه، وإلا فقد جاءتهم معجزات عظيمة وخوارق عظيمة، منها القرآن العظيم، ومنها الإسراء والمعراج، ومنها انشقاق القمر، لكن يقصدون آية يطلبونها بعينها هم أنفسهم، يسميها العلماء آية الاقتراح، يقترحون علي أن يفعل كذا وكذا، كما اقترحوا علي أن يجعل الصفا ذهبا أو ينحي الجبال من مكة فتصير سهولا يزرعونها ويفجر لهم أيضا عيونا. فهذا هو الذي يراد بهذه الآية، أي لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارق ليؤمنن بها، أي ليصدقنها. قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء أجابكم وإن شاء ترككم. كما قال ابن جرير: حدثنا هناد هو ابن السري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: لك ما شئت، إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، إلى قوله تعالى: يجهلوه. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، صبر عليهم. وقد جاء في الحديث الآخر، هذا مرسل ولكن له ما يشهد لصحته، قد جاء عن ابن عباس في مسند أحمد إسناده صحيح أنهم طلبوا منه ذلك، أن يجعل لهم الصفا ذهبا وينحي الجبال عنهم فيزدرعون. فقال له جبريل: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أعطيناهم ما طلبوا، فإن كذبوا أو كفروا أخذوا كما أخذ من كان قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم. وأنزل الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال: وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون،